إذا حسيت بعض الأحيان عندك نوع من النشوة، نوع من الارتياح النفسي، نوع من المبسوط بوقت اللبنانيين مبسوط، هالبسط إنما هو من تجليات الباسطية الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى باسط يتجلى فيك فتنبسط تصير مبسوط. بسطة لبنانية لا بسطة عراقية، بسطة عراقية عن ضربة بسطة عن ضربة، أما بسطة لبنانية وسورية معناه أنه فرحان مبسوط مرتاح نفسيا مرتاح. فهي البسطة اللبنانية إنما هي تجلي من تجليات الباسطية الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الباسط. وبعض الأحيان تعدك قهر، قلبك ملزوم مقهور، شبيك يقول أنا ما أدري شو قلبي ملزوم، ما دا أحد شنو شكو، هذه من قابضية الله، لأن الله هو القابض. بعض الأحيان القبض الإلهي يتجلى في الإنسان فيكون الإنسان مقبوض حينئذ. العرفاء وقت الجمعة لعصر الجمعة غالبا يصير عندهم هاي الحالة القبضية، أنه يصير مقبوضين، لأنه الحج عليه الصلاة والسلام يقبض في تلك الحالة باعتبار تعرض عليه أعمال الشيعة وكذلك عصر الاثنين، فيرى أنه الشيعة يذنبون، فالإمام ينقبه يتأذى أنه دول الجماعة دول أصحابي يذنبون، ما يفتح الإمام يتأذى، فلمن يتأذى ينقبض. عند ذلك اللي عنده ارتباط مع الحجة ارتباط روحي ونفسي ومع الحجة عليه الصلاة والسلام أيضا سعده هيك حالة، حالة القبض عصر الاثنين وعصر الجمعة، فهذه قبض موجود. فعندنا بسط وقبض، الروح تارة تنبسط وتارة تقبض.